منتديات بريدة سيتي تقدم المنشد أبو عابد. القصيدة دي قصيدة العشاء بقى، يعني هناخدها ونقوم نتعشى على طول. أهم شيء ما تناموش لأن في عشاء. بعض الإخوان بيطلبوا أن أنا أشكر فرقة أوج، وصراحة أنا مش شايف المسألة تحتاج طلب، لأني أرى ما شاء الله كوادر مدربة بشكل أبهرني. ما كنت أتوقع أن ظهرت فرق بهذا المستوى في القصيم. أنا أعرف أن في كوادر جيدة، لكن كوادر منظمة لم أكن أعرف أن هذه الكوادر موجودة. فتحية قوية لفرقة أوج. قد نطيل عليكم بعض الشيء فتحملونا. هذه القصيدة للشاعر حفيظ ابن عجب بعنوان الغريق. كانت سفينته تسير أو تشق عبابا الموج، وفجأة هاج الموج وغرقت السفينة. صار ينادي يا رب أنقذني، أنا غريق لم تنقذه إلا سفينة من سفن الكفر. فلما علموا بأنه مسلم، سننظر ماذا حدث. ويعوم يعوم على أمل أن يجد معينا أو نجده، البحر خضم أمواج تتلاطم أين هي النجدة. ويعوم يعوم على أمل أن يجد معينا أو نجدة، البحر خضم أمواج تتلاطم أين هي النجدة. البصر يمينا يأخذه وشمالا أيضا يرسله، البصر يمينا يأخذه وشمالا أيضا يرسله، وسماء أيضا صعاده. لا نجد. ذهبت في العوم ذراعاه، وتبدد في الليل نداه. ذهبت في العوم ذراعاه، وتبدد في الليل نداه. وتساءل والموت دعاه، والخلد أتى يتحداه. أين النجدة؟ أين النجدة؟ أين النجدة؟ وبلحظة يأس قاتلة قد كادت تذهب عيناه، لمحت من بعد نجدتها قد جاءت حتما تنقذها. قد جاءت تشتد سريعا، حتما حتما ستساعدها. قد جاءت تشتد سريعا، حتما حتما ستساعده. فرح المسكين بنجدته، فرح المسكين بنجدته. أعداء الله، أعداء الله ستنجده، ستنجده، ستنجده. حملوه على ظهر المركب